طيب أخونا يسأل يقول: كنا في الصحراء وحضرت الصلاة ولم نجد الماء فتيممنا وصلينا خشية خروج الوقت، ثم بعد ذلك وجدنا الماء ووقت الصلاة لم يخرج بعد، فهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: إن شاء الله الصلاة صحيحة، ولكن من الأحوط أن تتوضأوا وتعيدون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد طهور المؤمن إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فطالما أنكم وجدتم الماء فالأحوط أن تقوموا بالوضوء والصلاة، وإلا فقد صليتم في أول الأمر كما أمرتم، والله عز وجل لا يؤاخذكم إن شاء الله إذا كنتم قد اكتفيتم بالصلاة الأولى، ولكن هذا للمستقبل. الأولى أن يصلي الشخص طالما أنه وجد الماء مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.